ثم كل من حضر الآن وليس معه نسخة حكم حكم صاحب النسخة في الإجازة إن شاء الله تعالى، لكن الفرق بينهما أن هذا صارت هناك عنده ورقة يقيد عليها، والآخر يقيدها على نسخته من البخاري أو غيرها من الأشياء التي يمكن أن يحتفظ بها. ثم أنبه إلى أن هذه الإجازة هي عند أهل العلم إباحة رواية فقط، يعني مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بالأحاديث ويسمع الناس والصحابة والتابعون وأتباع التابعين، لا تختص لأحد بشيء يزيد به على غيره، ليس فيها زيادة علم أو هي تزكية علمية كما يظنه الناس، هذه إباحة، إنما هي إباحة رواية فقط، ولذلك تصح للكافر أيضا، لكن لا يؤدي بها إلا إذا أسلم، ما تقبل منه، لكن يصح. في عهد شيخ الإسلام بن تيمية والذهبي وكثير وهؤلاء الحفاظ كان هناك رجل يهودي يحضر مجالس الحديث ويكتب اسمه في السماعات، ثم بعد ذلك أسلم فحكم بثبوت هذه السماعات، لأن هذا هو الأصل. ومر معنا في البخاري أن جبير بن مطعم مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الطور، وكذلك في عرفة كان حال كفره لكن حدث بها في عهد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.